نعم، المعاملات أشياء كثيرة جدا. بدأ بالبيع لأنه هو الذي يتكرر ويحتاجه الناس كثيرا جدا. قال ولا بد فيه من بائع ومبتاع، البائع الذي يبيع السلعة والمبتاع الذي يشتريها، وثمن الذي يدفعه المشتري أو المبتاع، والمثمن الذي يكون عند البائع. قال ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. الأول لابد من نعم، البائع يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. جاء وذكر من هو جائز التصرف، هو شرح لك من هو جائز التصرف. قال جائز التصرف هو البالغ الرشيد غير العبد، البالغ، فالصبي لا يصح تصرفه، الرشيد عكسه السفيه، فالسفيه لا يصح تصرفه. قال غير العبد، فالعبد لا يصح تصرفه. قال بلا إذن في الجميع، ففي الصبي والسفيه يأذن لهما وليهما لا إشكال، والعبد يأذن له سيده لا إشكال. أما بلا إذن فالعبد لا يجوز له أن يشتري أو يبيع مطلقا، أما الصبي والسفيه فيجوز له أن يشتري شيئا يسيرا، يذهب إلى البقالة الصبي الصغير ويشتري بيبسي، صح ولا ما يصح؟ صح، يشتري تويكس، تعرفون تويكس؟ يشتري، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان شيئا كبيرا يصح بإذن الولي، وأن يكون راضيا، وأن يكون راضيا. لابد أن يكون هذا الذي يبيع لك السلعة لابد أن يكون راضيا. طيب، يعني مثلا ذهب زيد إلى عمرو وقال له أعطني سيارتك هذه، قال أنا ما أريد أبيعها، قال أعطني إياها أنا أريد أن أشتريها منك، قال أنا ما أريد أبيع، فأخرج المسدس قال تبيعها ولا أقتلك، هذا إكراه لا يصح. أو جاءك مثلا، جاء المدرس للطالب وقال ما شاء الله إيش هذه الساعة الجميلة، قال والله هذه هدية من أخي الكبير الذي توفي قبل 5 سنوات رحمه الله، وهي هدية غالية علي جدا وأنا أحبها، وإذا رأيت الساعة أتذكر أخي الكبير، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. قال المدرس أنا أريدها أعطني إياها، قال ما هذه لي ولا أريد أن أبيعها، قال أشتريها منك أعطيك 10 ريالات، قال ما أريد، قال ما تريد سترصد. طيب هذا إكراه، هذا إكراه أيضا، فلا بد أن يكون راضيا، فلا يصح البيع من مكره، هذا واضح. وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها، لا بد أن تكون هذه العين التي يبيعها ملكا له. فما يأتي إنسان مثلا، أنا آخذ جوال نريد، طيب أنا أقول أريده قليلا، أريد أن أكلم وأرده لك غدا، فذهبت طيب وجاء شخص قال ما شاء الله إيش هذا الجوال الجميل بكم تبيعه، قال هو ليس لي لكن ما عندي مشكلة أبيعه لك ب10,000، قال ما عندي مشكلة، فأعطاني 10,000 وأعطيته الجوال. فذهبت إلى نريد قلت بعت جوالك خلاص، قال لماذا أنا أريده، قال لا بعته لك ب10,000، قال نريد خلاص ما في مشكلة، ما عندي مشكلة، 10,000 مقابل جوال جيد. نقول لا ما يصح، لأني قد بعت شيئا ليس بملك لي ولو أجاز صاحب المال. قال فإن باع ملك غيره بلا إذنه نقول لم يصح ولو أجيز ولو أجاز صاحب المال. أو مأذونا له في بيعها. المأذون هو الوكيل أو الولي، أوكل شخصا، طيب أقول لك خذ السيارة وبيعها، أنا مشغول لا أستطيع أني أبيع السيارة، فتذهب وأنت تبيع السيارة عني، أنت وكيل. والولي يبيع عن الصبي أو يبيع عن السفيه أو عن المجنون، هذا لا إشكال. الثاني نعم، المشتري نفس الشيء، يشترط فيه ما يشترط في البائع، وهذا واضح. الثالث نعم، لابد أن يكون الثمن الثمن لابد فيه من شروط، والثمن هو الذي يدفعه المشتري من أجل أن يشتري السلعة، لابد يشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح. طيب، وهذا سيأتي توضيحه. معلوما، لابد أن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه وهو المكتوب على السلعة، قال أنا أبيعك بما هو مكتوب، ولا يدري المشتري كم هو مكتوب، نقول أنت موافق؟ نعم موافق. أو سواء يجهل الثمن المشتري أو البائع، ويتم البيع على هذا. أما أنه يأخذ من البقالة أشياء وهو لا يدري بكم ثمنها، ثم إذا ذهب هو لا يتم البيع إلا عند المحاسب، هذا ما في إشكال، لكن يتم البيع وهم لا يدرون بكم هي، يقول خلاص تم البيع، تم خلاص هو لك كم، نكتشف أنه بمئة، أعطني مئة، قال ما دريت هي مئة كثير، يقول لا أعطني إياها. فهم يجعلون البيع كأنه إيش، هذان الشخصان يعتبرون البيع كأنه قد لزم وأنه صحيح، وفي الحقيقة هو بيع باطل. أو باعه بما ينقطع به السعر، نقول ما ندري الذي يصل إليه السعر أبيعك به، طيب، ويحصل الإجابة والقبول على هذا. أما أنهم يزايدون بالسلعة ثم إذا انقطع السعر على شيء بعد ذلك يتم البيع، هذا ما في إشكال. أو يقول أبيعك السلعة مثل ما باع به زيد أو بما باع به عمرو، وما ندري كم باع به عمرو، يتم البيع على هذا ثم نذهب ونسأل زيد، ما يصح. إذا كان يجهل هذا البائع والمشتري أو أحدهما. قال مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري، ويتضح بعد قليل. لكن يا مشايخ لابد أن تنتبهوا لأمر أن الثمن ليس فقط أن يكون أموال نقدية، قد يكون الثمن عين، أنا أشتري منك السيارة بمقابل الجوال، الثمن هو إيش؟ جوال، والمثمن السيارة. يعني بعض الطلاب يفهم لا يفهم من الثمن إلا إيش؟ إلا المال النقدي، لا، قد يتصور أي مال. الرابع نعم، الرابع المثمن، واشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، فلا يكون فيه نفع محرم أو نفع مباح عند الضرورة. فالميتة فيها نفع مباح عند الضرورة، يجوز أكلها عند الاضطرار، يجوز بيعها؟ لا، لأنها صحيح أن هي فيها نفع مباح عند الاضطرار، لكن يشترط أن يكون المثمن فيه نفع مباح عند عدم الضرورة أو عند عدم الحاجة. وكذلك لا يجوز بيع الكلب، لأن الكلب يجوز اقتناؤه ويباح في أحوال، في عند للصيد والزرع ونحو ذلك، ما في إشكال، لكن في الأصل لا يجوز اقتناؤه، فلذلك لا يصح بيعه. أما الشيء الذي يجوز اقتناؤه فيه نفع مباح مطلقا هو الذي يجوز أن يباع، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وقد مر في مسألة البائع أن يكون ملكا له أو مأذونا له فيه، أن يكون وليا أو وكيلا، وأن يكون مقدورا على تسليمه. فلا يصح أن يبيع الشاه التي ضاعت، أنا أبيعك شاتي التي ضاعت بخمسين ريال، إن وجدتها الحمد لله هي لك، أعطني خمسين ريال، أنت ما لن تخسر شيء، خمسين ريال شيء يسير، وإن وجدتها ستربح كثيرا، الشاة تباع الآن بألف وأنت تشتريها بخمسين إن وجدتها، هذا لا يصح، بيع باطل. أو يبيعه طير في الهواء أو سمك في الماء، طيب إلا إذا كان يعني بمحوز. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته، لابد أن يرى السلعة، يراها كلها أو يرى بعضها الذي يدل على الكل. طيب فيرى مثلا، هو لا يشترط أن يرى مثلا يشتري تمرا، ما يشترط أن يرى كل تمرة، واضح؟ يرى هو الفوق والذي تحت مثل الذي فوق، ما في إشكال، هو يشتري مثلا شيء كبير مثلا تمرا كثيرا أو برا كثيرا، خلاص هو يرى شيئا منه والباقي مثله، لا إشكال. أو يراه كله إذا كان يحتاج أن يراه كله، مثل البيت، البيت ما تأتي وتذهب تنظر غرفة تقول خلاص أنا رأيت الغرفة يكفي، لا، البيت يعني الغرفة الأولى تختلف عن الغرفة الثانية، فلا بد أن يرى كل البيت. وكذلك السيارة، ما يأتي وينظر فقط جزء واحد من السيارة ويقول خلاص الحمد لله، قد تكون في الأمام مصدومة، طيب لا بد أن يرى السيارة كلها. ويا مشايخ، لا بد أن تكون الرؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. فلو رأى الموز قال هذا موز أو تفاح رأيته؟ قال نعم رأيناه، ثم بعد أسبوع قال بعتك الموز الذي رأيته قبل أسبوع، يقول ما يصح، لأن الموز يتغير في أسبوع، التفاح يتغير في ثلاثة أيام أو في يومين، لكن لو رآه ثم اشتراه بعد ربع ساعة لا إشكال، هذا في الموز والتفاح ونحو ذلك. لكن مثلا بيت، رأى بيتا واشتراه بعد شهر، في إشكال؟ ما في إشكال، لأن البيت ما يتغير خلال شهر، كل شيء بحسبه. أو صفة يحصل بها معرفته، أو صفة يحصل بها معرفته، يصف الشيء يقول أنا أبيعك تمرا من النوع الفلاني ومن هذه السنة نوعه كذا، ويذكر صفات التمر، هذا ما في إشكال، لا يحصل بها معرفته بأن يصفه صفة تكفي في السلم، بأن يصفه صفة تكفي في السلم في بيع ما يجوز فيه السلم خاصة. ومسألة السلم تأتينا إن شاء الله بعد قليل. الخامس، نعم، عندنا يحصل البيع بأمرين، يحصل باللفظ ويحصل بالفعل. بالقول، بأن يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبلت، ويحصل بينهما تلفظ. المعاطاة يحصل التلفظ من واحد أو لا يحصل تلفظ، تذهب إلى الخباز تعطيه ريال وأنت ساكت، ويأتي يعطيك خبزة وهو ساكت، ما أحد يتكلم، كلكم زعلانين، خدت الخبز وهو أخذ الريال وكل واحد مشى، ما في إشكال، يصح البيع. ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها نعم، الشروط قسمان، صحيح وفاسد. أما الصحيح مثل صفة في الثمن أو صفة في المثمن. صفة في الثمن يقول أنا سأعطيك الثمن لكن ليس الآن، سأعطيك إياه بعد شهر، ما في إشكال، يشترط هذا، يقول وإلا لا بيع بيننا. فإن حصل خلاف في هذا وما التزم الطرف الآخر بهذا الشرط فإنه يفسخ العقد. أو صفة في المثمن، يقول أنا أريد سيارة من النوع الفلاني، طيب وأشترط أن تكون أن يكون لون السيارة أحمر، فجاء المشتري وأعطاه سيارة لونها أبيض، قال أحمر شكله قبيح، أنا اخترت لك اللون أحسن أبيض، ليس أنت الذي تختار، خلاص هو حصل بينه، هو يريد أحمر، هو يريد سيارة حمراء، تعطيه سيارة حمراء، فلو ما أعطاه السيارة التي يريد نفس الصفة، مع أن هذه الألوان لا يختلف بها السعر، لكن بما أنه اشترط هذا لا بد أن يلتزم بالشرط، فإن لم يلتزم يفسخ العقد. أو نفع فيهما، نفع في الثمن أو المثمن، كأن يبيع، كأن يشتري الحطب ويشترط أن يكسره، يقول أنا أشتري منك الحطب بشرط أن تكسره لي، أو يشتري قماشا بشرط أن يخيطه ثوبا ونحو ذلك، أو شرط لهما، كأن يشترط البائع سكن الدار، يقول أنا أبيعك هذه الدار لكن أنا أسكن فيها مدة شهر أو مدة سنة ثم تأخذها أنت، قبل ذلك لا، ويحصل البيع على هذا، وتكون ملكا لمن؟ للمشتري منذ العقد، لكن بما أنه اشترط البائع أنه يمكث فيها يمكث فيها. وفاسد، نعم، الفاسد الذي ينافي مقتضى، كأن يشترط على الآخر عقدا آخر، يقول أنا أشتري منك بشرط أن تبيعني كذا أو بشرط أن تعطيني كذا، لا يصح، أو يشترط عليه أنا أعطيك هذا الجوال لكن بشرط أنك ما تبيعه، طيب أنت مالك علاقة، خلاص أنا إذا تملكت الجوال أنا أصنع به ما أشاء، فهذا ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أنك إذا اشتريت شيئا أنك تملكه وأن تتصرف فيه كما تشاء، فإذا اشترط عليك البائع أنك لا تبيع هذه السلعة أو أنك ما تهديها لأحد فهذا يخالف مقتضى العقد، فهذا شرط فاسد. أو يقول بعتك إن رضي فلان، أنا أبيعك هذا الشيء لكن إن رضيت زوجتي، يمكن زوجتي ما ترضى، إن رضيت زوجتي لا في مشكلة، فيحصل عقد بينهم على هذا، إن رضيت تم وإن ما رضي ما يتم، لا يكون البيع أصلا غير صحيح. والثاني من إيش؟ الثاني من ماذا؟ من الأشياء المتعلقة بالمعاملات، الثاني من الأشياء المتعلقة بالمعاملات، نعم، الخيار، الخيار خيار المجلس ما لم يتفرق حسا أو حكما، خيار المجلس أن تشتري سلعة في مكان، فأنت يجوز لك أن ترد السلعة ما دمت في هذا المجلس، فإن خرجت من هذا المجلس وافترقت عن البائع انتهى خيار المجلس. ففي خيار المجلس يجوز للبائع أن يقول أنا لا أريد هذا العقد، خلاص أعطني الثوب وخذ هذا الثمن، أو المشتري يقول لا أنا تذكرت أن هذه النقود أحتاجها، تذكرت الآن أن هذه النقود أحتاجها، خذ ثوبك وأعطني النقود، ما في إشكال إذا ما دام في المجلس، لكن إن تفرق حسا، التفرق الحسي أن مثلا إذا كان في غرفة يخرج أحدهما من الغرفة أو من الدار، وإذا كان في صحراء أو في شارع بأن يتفرق، بأن كل واحد منهما ينصرف عن الآخر ويمشي عنه خطوات، فهذا تفرق حسي. والتفرق الحكمي بأن يموت أحدهما، فإذا مات في مجلس العقد خلاص بطل خيار المجلس وانتهى. نعم، والشرط وخيار الشرط مدة معلومة وإن طالت، يجوز للمشتري ويجوز للبائع أن يشترط وقتا يحق لأي واحد منهم الخيار. يقول البائع: أبيعك السلعة بشرط أن لي الخيار مدة شهر، أو يقول المشتري: أنا أشتري منك السلعة ويكون لي الخيار مدة سنة. لا إشكال. ففي هذه السنة يجوز لمن له الخيار أن يختار وأن يرد الذي أخذه ويأخذ الذي أعطاه ولو طالت. نعم. ولا بد أن تكون المدة معلومة، فلو كانت مجهولة لا يصح. مثلا يقول: لنا الخيار بيننا إلى أن يأتي فلان من السفر. شنو؟ ما ندري متى يأتي فلان، قد ما يأتي. والغبن بالندش والمسترسل والتلقي. نعم. وخيار الغبن في هذه الثلاثة أشياء. والغبن يا مشايخ هو إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، طيب، ويكون ويتضح هذا بالأمثلة التي سنذكرها. يقول: النجش بأن يزيد، النجش هو بأن يزيد الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطعة. أبيع لكم هذا الجوال، جاء نريد قال ب30، ثم قال منصور ب40، قال مالك ب60، وهكذا. قال نريد 100، نريد ما يريد إيش؟ ما يريد الشراء فقط، هكذا يريد يزيد عليكم في السلع، في السلع، ما يريد أحد يشتري مثلا. طيب، هو رجل طيب لكن هذه المرة يعني أراد أن يزيد في السلعة، فقال 100، ثم أنتم تريدون الشراء، قال هو 200 وزاد. طيب، فظن عبد الله المسكين أن هذا الجوال يعني غالي جدا، قال نريد رجل خبير، ما شاء الله عنده أجهزة، أكيد عنده خبرة، وأكيد أن هذا الجهاز، وهذا الجهاز ما يساوي 10 ريالات مثلا، وهو ظن أنه يساوي مئات، فجاء مسكين عبد الله واشتراه ب500 ريال بسبب الناجش الذي زاد في السلعة وهو لا يريد الشراء. فحينئذ يحق للمشتري الخيار إذا كان الغبن كثيرا يخرج عن العادة، أما إذا كان شيئا يسيرا ما في إشكال. والمسترسل هو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. إنسان لا يدري كم سعر السلعة ولا يحسن المماكسة. تعرفون المماكسة؟ المماكسة أن يماكس في السعر بأن يقول: لا، 100 كثير، أعطني إياها ب90. هذه المماكسة، مكاسرة. طيب، قل: إيش تعطيني 100؟ 100 كثير، أعطني إياها ب90. يقول: لا، أنا اشتريتها مدري بكم. فقال له: يلا 95. قال: لا، 95 كثير، ما أشتريها منك إلا ب90. رجل يحسن المماكسة، هذا غير مسترسل. المسترسل هو من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. فإن كان يعلم القيمة، هو يدري أن هذا الجوال قيمته مثلا 40، وقالوا له ب60، واشتراه ب60، هو يعلم، هذا غير مسترسل لأنه يعلم، أو يدري أنه أو يجهل القيمة ويحسن المماكسة واشتراه، هذا ليس مسترسلا لأنه يحسن المماكسة. فلا بد أن يكون جاهلا وأن يكون لا يحسن المماكسة. فهذا إذا اشترى سلعة بثمن كثير وهي لا تساوي هذا الثمن، فإن هذا يعتبر غبن. طيب، لحظة، يعتبر غبن، فله الخيار. والتلقي هو أن يخرج شخص إلى أناس سيدخلون البلد ويقول: أنا أشتري منكم هذه السلعة التي تريدونها، أشتريها منكم بخمسين وهي تساوي مئة، فباعوه بخمسين. فلما دخلوا إلى البلد وجدوها وجدوا هذه السلعة تباع بمئة، لكن هذا جاء واستقبلهم عند البلد، تلقاهم، هذا هو تلقي الركبان. فإذا اكتشفوا هذا فإن لهم الخيار. والعيب بكل نقص، نعم، والعيب بكل نقص. باعك السيارة والمكينة فيها مشكلة، طيب كل السيارة فيها مشكلة وجاءها 30 حادث، طيب لكن إيش أصلحها وأنت لا تدري، فجئت واشتريت هذه السيارة، هذه سيارة معيبة، بكل نقص أي بكل عيب ينقص به قيمة المبيع. أما إذا كان عيب يسير لا ينقص قيمة المبيع لا عبرة به، لكن إذا كان ينقص قيمة المبيع فهذا الذي اشترى السلعة ولم يعلم بالعيب له الخيار. والتخبير لرأس المال بأن يظهر كاذبا. أقول لكم أبيعكم الجوال برأس ماله، أنا اشتريته بمئة، أنا اشتريته بمئة وأنا سأبيعه بمئة، أنتم صدقتم واشتريتموه بمئة وأنا في الحقيقة اشتريته بثمانين، هذا يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف، لأنكم أنتم ظننتم أنا فعلا اشتريته وأنا في الحقيقة رابح، وأنت ظننت أني ما ربحت شيئا، إما سواء كان كاذبا أو مخطئا. طيب برأس المال بأن يظهر كاذبا، فنعلم بعد ذلك أنه اشترى السلعة بثمانين، فحينئذ لك حق الخيار. هذا الذي مشى عليه المصنف، والمذهب المعتمد أن ليس له حق الخيار. إذن ماذا نفعل؟ ما له حق الخيار، ماذا نفعل؟ نقول خلاص أنت تشتريها بثمانين مثل ما اشتراها هو، يأتي ويعطيك عشرين، يعني هو أخذ منك مئة فيأتي ويعطيك عشرين ولا خيار. جيد، واضح؟ ونعم اختلافي ذهبت إلى محل السيارات واشتريت سيارة بأربعين ألف أو اشتريت سيارة ما نعلم بكم، ثم قال لك البائع أعطني الثمن بعد أسبوع، قال خلاص أنا بعد أسبوع آتيك وأعطيك الثمن، فجئت أنت وقلت يلا أعطني السيارة بأربعين ألف، قال أنا ما بعتك بأربعين ألف أنا بعتك بخمسة وأربعين، نحن ما نعلم الصادق ولا نعلم من هو الكاذب. طيب فنأتي ونقول للبائع احلف، يحلف حلفا يجمع بين الإثبات والنفي، فيقول البائع والله ما بعت السيارة بأربعين وإنما بعتها بخمسة وأربعين، ويأتي المشتري ويقول والله ما اشتريتها بخمسة وأربعين وإنما اشتريتها بأربعين، فإذا تم هذا يفسخ العقد ويكون ما بينهم بيع، خلاص السيارة تكون عند صاحبها والمال يكون خلاص لا يدفع شيئا. أما إذا قلنا للبائع احلف فحلف، فأنت قلت سبحان الله يحلف، إذن أجل هو صادق يحلف على هذا، إذن هو فأنت صدقته، فخلاص بما أنك صدقته تكون السلعة بكم؟ بخمسة وأربعين. أو قلنا للبائع احلف، قال لا والله ما أحلف، تريدون أحلف أخذ ذنوب علشان خمسة آلاف، اكتشفنا أنه هو الكاذب، وقلنا للمشتري احلف فحلف، فنأخذ بكلام المشتري. طيب بعد الحلف من كل أي من كل منهما بما يجمع إثباتا ونفيا، ما اشتريته بكذا وإنما كذا، نعم. والتصرية والتصرية هي مشايخ أنه مثلا إنسان يكون عنده شاه ولا يحلبها مدة طويلة 3 أيام، فيأتي المشتري ويرى الضرع ما شاء الله ممتلئ ويظن أن هذه الشاه حلوب دائما هكذا فيها لبن كثير، فيأتي ويأخذها ويحلبها، ينتظر اللبن الذي رآه أمس ما خرج إلا 3 قطرات، أين اللبن؟ اكتشف أنه يعني غشه في هذا، وهذا يدخل في التدليس، وهذا يسميه الفقهاء خيار التدليس، لكن المصنف هنا ذكر مثالا له وهو التصرية، هذه هي التصرية، فله الخيار. والثالث الربا يا مشايخ قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل في كل جنس بيع بجنسه، مطعوم مكيل أو موزون، يعني الربا الفضل لا يجري إلا إذا بيع الشيء بجنسه، يعني لا يحصل ربا الفضل إلا إذا بعت البر بالبر أو التمر بالتمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجري فيها الربا بالإجماع، وقيس عليها غيرها. طيب، الربا الفضل يجري إذا بعت شيئا بجنسه، فأنت قلت هذا صاع من تمر جيد خذه لك وأعطني صاعين من تمر وسط، الناس يفعلون هذا ما في إشكال، تمر جيد قليل بمقابل تمر كثير وسط أو رديء، هذا ربا لا يجوز، هذا ربا الفضل لا يجوز. أن يبيع المطعوم المكيل أو الموزون بجنسه فلا بد من التساوي، ما في إشكال أن يبيع صاع بصاع، طيب لا إشكال. قال: في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، فالربا يجري في المطعوم المكيل أو في المطعوم الموزون، المطعوم المكيل مثل البر والتمر، والمطعوم الموزون مثل السكر، هذا كيلو سكر نوع جيد أعطني مقابل هذا الجيد أعطني كيلو وين سكر وسط، نقول هذا ربا لا يجوز. واضح يا مشايخ؟ هذا الذي مشى عليه المصنف، والمذهب أن الربا يجري في كل مكيل وفي كل موزون. فعندنا في المذهب يجري الربا في الحديد ويجري الربا في النحاس لأنها موزونة، وأيضا يجري الربا في الصابون لأنه مكيل وإن لم يكن مطعوما، مثلا صابون سائل يكون مكيلا فيجري فيه الربا، وكل المائعات مكيلة، كل المائعات مكيلة، اللبن والعصير ونحو ذلك فيجري فيها الربا، أو بنزين أو نحو ذلك، هذا سائل مائع يجري فيه الربا، خذ هذا بنزين 95 مقابل بنزين 91 وهذا أكثر من الآخر، هذا أيضا ربا، ربا فضل. أما الذي لا يكال ولا يوزن فليس فيه الربا وإن كان مطعوما، فالبيض ليس فيه ربا، خذ بيضة وأعطني بيضتين ما في إشكال، لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، لا يكال ولا يوزن، يؤخذ بالعد أو يؤخذ هكذا. طيب لحظة، هذا ما يتعلق يا مشايخ بربا الفضل. أما تمر بشعير ما فيه فضل، أنت معك تمر أو بر ثلاثة أصواع بر، تريد أن تشتري بها أربعة أصواع شعير، ما في إشكال، يجوز التفاضل لأنه جنس آخر. واضح يا مشايخ؟ وربا النسيئة. نعم، وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا البطن. نعم، عندنا العلة علتان، الوزن والكيل، الوزن والكيل. فعندنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الذهب والفضة الحنابلة استنبطوا منها علة إيش؟ علة الوزن. والتمر والبر والشعير والملح، هذه الأربعة أصناف استنبطوا منها الكيل. التمر والبر والشعير والملح هذه استنبطوا منها علة الكيل. فصار عندنا أي موزون وأي مكيل يجري فيه الربا. ربا الفضل يجري إذا بيع بجنسي، وربا النسيئة يجري إن بيع بنفسي بجنس يوافقه في العلة. فمثلا حديد بنحاس، خذ هذا كيلو حديد وأعطني ثلاثة كيلو نحاس، يجوز، يجوز، لأن الجنس يختلف. لكن لا بد أن يكون لا بد أن يكون حالا، ولا بد أن يتقابض في مجلس العقد. فإذا أخذت النحاس وقلت سأعطيك الحديد غدا، هذا ربا نسيئة، وربا النسيئة هو التأخير. أو خذ التمر وأعطني الشعير غدا، لا يجوز، هذا ربا نسيئة. لماذا؟ لأن التمر والبر والشعير مكيلة، فلا بد أن تكون يكون البيع فيها مع الحلول والتقابض. واضح يا مشايخ؟ طيب تمر بتمر، كيلو تمر، خذ كيلو تمر وأعطيني كيلو تمر، ما في إشكال. لكن خذ كيلو تمر هذا اليوم وأنا سأخذ كيلو تمر منك غدا، يجوز؟ طبعا ما يصلح كيلو تمر لأنه مكيل، نقول خذ صاع تمر الآن وأخذ منك صاع تمر غدا، ما يجوز، هذا من باب أولى أنه ما يصح، لأن هذا ربا نسيئة. أما لو باع حديدا بتمر، فيش في إشكال ولا ما في إشكال؟ عادي، جائز، لأن هذا موزون وهذا مكيل، يجوز التفاضل ويجوز النسع. وكذلك أي يعني وأي شيء لا كيل فيه ولا وزن، مثل ثوب بثوب أو سيارة بسيارة ونحو ذلك، ثوب بعشرة ثياب ما في إشكال، هذا لا يكال ولا يوزن، سيارة مقابل عشر سيارات ما في إشكال. وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، بشرط ألا يكون أحدهما نقدا. أما إن كان أحدهما نقدا، لأنه قديما كان النقد إما ذهب أو فضة، ما هو مثلنا أوراق نقدية، فإن كان أحدهما نقدا يجوز أنه يؤخر. يعني أنت تريد أن تشتري حديد، تريد أن تشتري حديدا، قلت سأشتري منك الحديد هذا، طيب، وأخذته وقلت سأعطيك الدنانير الذهبية غدا، هذا جائز، جائز، لأنهم هم أصلا يعني الدنانير الذهبية هي نقودهم. فما يأتي أحد ويقول لا، هذا حديد موزون وهذا الذهب الدنانير التي معك هذا ذهب موزون، فما يصح، لا. لكن لو ما كان دنانير، كان ذهب هكذا يوزن، ما يصح لأنه ليس نقدا. لكن إذا كان نقدا مضروبا دنانير أو دراهم هو الذي يتسامح فيه. واضح ولا ما هو واضح؟ ما؟ الآن يا مشايخ، الآن الموزون بالموزون لا بد فيه من التقابض. فأنت جئت أخذت قطعة ذهب، هذه قطعة ذهب هكذا، قطعة ذهب مصنوعة أو قطعة ذهب وجدتها أخذتها من الأرض وقلت أعطني هذا الحديد مقابل هذه القطعة الذهبية، يجوز التفاضل لأنه ليس بجنسي، لكن لا يجوز التأخير، لا يجوز النساء، فلا بد تعطيه الذهب وتأخذ الحديد في مجلس العقد. فإن أعطيته الذهب وقلت سأخذ الحديد غدا، أو أخذت الحديد وقلت سأعطيك الذهب غدا، لا يصح، هذا ربا نسيئة، هذا واضح. الذي نجوزه هو ما هو ذهب قطعة، لا، الذهب دنانير طيب يتعامل بها الناس، نقود، دنانير ضربها الإمام هكذا مكتوب عليها، طيب هي مصنوعة من أجل التعامل، فأنت تريد أن تشتري الذهب ما في إشكال أن يكون نسيئة، واضح، هو هذا. طيب ويحرم في الصرف، نعم، ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد، والنساء دون التفاضل في الجنسين. نعم، ندخل على طول على مثال معاصر من أجل ألا نطيل الكلام على دنانير ودراهم ومدري إيش. الفقهاء المعاصرون كثير منهم يجعلون عملة كل بلد جنسا مستقلا، فالدولار الأمريكي جنس، والريال السعودي جنس، والريال القطري جنس، والريال اليمني جنس، واليورو الأوروبي جنس، جيد؟ طيب نأتي. قال ويحرم الصرف، ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد، يعني ريالات سعودية بريالات سعودية لا يجوز التفاضل ولا يجوز النسأ. جئت قلت خذ هذه 10 ريالات ورقة واحدة وأعطني 9 ريالات مفكوكة كل ورقة لوحدها، يجوز؟ لا، ما يجوز، هذا تفاضل، تعطيه 10 ويعطيك 10. طيب، فلا يجوز التفاضل ولا يجوز النسأ أيضا، تقول خذ هذه 10 ريالات أخذ منك 10 مفكوكة غدا، كذلك لا يجوز. طيب، هذا إذا كان الجنس واحدا. قال ويحرم النسأ دون التفاضل في الجنسين، هذا ما يبنى إشكال، ويعني وتجارة العملات قائمة على هذا أصلا، يعني تأتي وتقول خذ 20 ريالا سعوديا وأعطني 5 دولارات أمريكية، وإن كان هذا يخالف سعر السوق، يعني ما علينا من سعر السوق، جائز مطلقا، هذا ما في إشكال التفاضل، لكن لا بد من التقابض، ما في إشكال أنك تدفع 20 ريال سعودي أو زاد أو أكثر مقابل دولارات أمريكية أو مقابل مثلا ريالات، حتى لو كانت ريالات قطرية، يعني هذا جنس وهذا جنس يختلف، يجوز لكن بشرط التقابض. أما إذا قلت خذ 20 ريال سعودي سأأخذ منك غدا 20 ريال قطري، لا، ما يجوز، هذا ما يصح الصرف. نعم، الرابع. قال رحمه الله تعالى الرابع البيع إما حاضره وهو ما تقدم، وإما غائبا وهو السلم، يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن طرد صفته بغير أو وزن أو كفر ونحو ذلك، موصوفا مؤدلا إلى مدة معلومة يودد المسلم فيها في محله، وطرد رأس ماله في المجلس. نعم، قال رحمه الله سأكمل الذي عنده بحث أو عنده مذاكرة في تسجيل، سأكمل إلى أذان العشاء. طيب، إن انتهينا الحمد لله، ولا أظن، وإن لم ننتهي نكمل غدا إن شاء الله، نكمل غدا بعد صلاة العصر، وهذا إذا ما أكملنا، إذا أكملناه اليوم جيد، أفضل أن نكمل، خلاص اربط الحزام. طيب هو يوم واحد في العمر، هو يوم واحد في العمر تدرس الفقه كاملا في يوم أو يومين، نمر على الفقه كله، هذا ترى هذا شيء عظيم، شيء عظيم جدا. ترى الفقه هم يقولون رحمهم الله: الفقيه من كان يمر على الفقه من أوله إلى آخره مرة كل سنة. طبعا هم يمرون على مسائل دقيقة، ما هو مثلنا بسرعة. يعني الذي الفقيه يعني فعلا الذي يراجع الفقه مرة كل سنة، يعني يراجعه فعلا، يعني يقرأ كتاب مثل منتهى الإرادات أو مثل الروض المربع أو مثل الإقناع، كتب يعني هذا، فهو الفقيه حقا. أنت تأخذ في يومين جيد. طيب أنا في الحقيقة يعني أحب إلي أني أتوقف، لكن المصلحة تقتضي أني أكمل. طيب وإياكم. طيب إيش قلنا؟ نعم، الرابع البيع إما حاضرا بأن تشتري الماء هذا، أو تشتري هذا التمر، أو تشتري هذه السيارة، أو تشتري هذه الطاولة، أو تشتري هذا الجوال، هذا البيع الحاضر. السلم وهو الذي مر ذكره قبل قليل، يأتي بيانه الآن. قال: وإما غائبا وهو السلم يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. السلم كيف صفته؟ تأتي إلى شخص تقول: أريد منك تمرا، فيقول: أنا ما عندي تمر الآن، لكن ما في إشكال، أنا أوفر لك تمرا، أذكر لي الصفات وأنا أحضره لك بعد 3 أشهر. حتى لو كان التمر هذا يعني لا يملكه الآن، يعني سيوجد من مزرعته، يعني هذا الرجل عنده مزرعة، أنت تريد تحجز تمر، يعني ما شاء الله هذا الرجل أول ما تنتج مزرعته الناس يأخذون من تمره، تمره جيد، فأنت تقول تأتي قبل هذا ب3 أشهر، تقول: خذ هذه نقود وأريد تمر صفته كذا وكذا وكذا وكذا كما سيأتي، ويتم العقد على هذا. هذا هو السلم، وسمي سلما لأنك تسلم رأس المال مبكرا متقدما، ثم تأخذ المثمن لاحقا. فإذا مرت 3 أشهر يأتي ويعطيك التمر، يقول: خذ هذا التمر لك. طيب يصح بشروط البيع التي تقدمت، ويزيد بأمور، يزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته، لابد أن تكون صفته تنضبط، بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك. بكيل مثل الحبوب والثمار تضبط بالكيل، صاع، صاعين، 3 أصواع نحو ذلك. أو بوزن مثل قطن، حديد، نحاس، سكر، بالوزن 5 كيلو، 10 كيلو. أو ذرع مثل الثياب والخيوط، ثوب مثلا طوله مثلا متر أو مترين ونحو ذلك، والخيوط ونحو ذلك. بل عندنا في المذهب يصح السلم في الحيوان كالغنم والإبل والبقر، يصح السلم فيه. قال: موصوفا، لا بد أن يكون موصوفا، لأنه الآن هو سيبيعه شيء غير موجود الآن، فلا بد أن يوصف بذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، وكذلك وحداثته وقدمه. فيقول: أبيعك تمرا، كذا يصح؟ لا، أبيعك تمرا، أبيعك تمر عجوة من المدينة. طيب هذا الآن ذكرنا الجنس، الجنس هو التمر، والنوع وهو العجوة، وذكرنا أوصاف يختلف بها الثمن، فعجوة المدينة يختلف عن عجوة غير المدينة، فهذا يختلف به الثمن، فقلنا أنه من عجوة المدينة، وقلنا أنه من النوع الجيد أو من النوع الوسط، ولا بد نذكر أنه من من من من جذاذ هذه السنة أو من جذاذ السنة الماضية أو من جذاذ سنة 1436 وهكذا. تذكر الصفات كاملة، ويكون مؤجلا إلى مدة معلومة، فلا يصح حالا يأتي ويتعاقدان سلم ويسلمه الآن، خلاص يكون يعني نأتي ويكون هذا بيع، ما يكون سلم، ولا إلى أجل مجهول. يقول أنا أعطيك التمر إذا تزوجت إن شاء الله، إذا تزوجت، ما ندري أنت تتزوج غدا ولا ستبقى طوال حياتك بدون زوجة، ما ندري، لكن لابد أن يكون معلوما. يوجد المسلم فيه فيها في محله بكسر الحاء، في محله غالبا. المحل هو وقت الحلول، هو وقت الحلول. فإن كان لا يوجد في محله أو يوجد لكن نادرا فلا يصح، مثل السلم في العنب والرطب في الشتاء. أعطيك الرطب في الشتاء، في الشتاء ما في رطب، هذا نادر، فما يصح السلم على هذا. قال وقبض رأس ماله في المجلس، لابد أن يقبض رأس المال في المجلس، يدفع رأس المال، مثلا تم عقد السلم، تمر عجوة 50 صاع مقابل مثلا 1000 ريال، خلاص يدفع 1000 ريال في مجلس العقد، فإن أخرها بطل السلم، لأنه سيكون بيع دين بدين، ما يصح. طيب الخامس، قال رحمه الله الخامس البيع إما علم تقدم حكمها وإما منفعة وهي الإجارة، وهي إما على علم يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من علم، وإما على منفعة شخص. الأولى كإجارة أرض للزرع، والثانية كسكن الدار وركوب الدار بدل عن ذلك. نعم. منفعة الشخص أن تسلمه فهو الأخير الخاص، وإن سلمه العقد فهو المشترك. نعم. وقال رحمه الله البيع إما عينا وقد تقدم، وإما منفعة، وبيع المنفعة هو الذي يسميه الفقهاء إجارة، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها إلى آخر ما قال. قال الأولى مثل إجارة أرض للزرع، تأخذ عين وتستفيد من نفعها، تأخذ الأرض وتدفع لصاحب الأرض مبلغا في مقابل أنك تأخذ الأرض وتزرعها. والثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك، أو تأخذ كتابا لتقرأه، تستأجر كتابا لتقرأه، أو تستأجر سيارة للركوب ونحو ذلك. ومنفعة الشخص، عندنا أجير خاص وأجير مشترك، الفرق بينهما يا مشايخ، لأن الأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها. الأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، مثل الخادمة ومثل السائق ونحو ذلك. أنت مثلا تحضر خادمة أو تحضر سائقا، وتقول أنت تعمل سائقا عندي مدة سنة وأعطيك في كل شهر كذا، تتصل عليه تقول يا فلان أريدك توصل الأولاد إلى المدرسة، أو أريدك توصلني إلى المكان الفلاني، فيقول أنا معليش أعتذر، أنا عندي عمل مع جيرانك، أنا أعمل سائق أيضا مع جيرانك. ما يحق لك، أنت أجير خاص لهذا الشخص، فما يجوز له أن يعمل عند شخص آخر، هذا الأجير الخاص. الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل لا بالوقت، مثل خياطة الثوب. يعني أنت تذهب إلى المغسلة، الذي يعمل في المغسلة أجير خاص ولا أجير مشترك؟ أجير مشترك. يعني تأتي وتعطيه الثوب وتقول خذ الثوب وأريد أنك تغسله وتكويه، ثم يأتي شخص آخر ويقول خذ هذا الثوب وأريد أنك تغسله وتكويه، تقول لا أنا فقط تغسل ثوبي فقط، ما تغسل ثوب هذا، ما لك علاقة أنت. هو يتقبل الثياب من جميع الناس، هو ليس هذا الوقت لك فقط، هو لك أن يعمل لك عملا، هذا هو المشترك. قال ولا تصح الإجارة إلا، قرأت هذا؟ ولا تصح الإجارة إلا بنفع مباح، إلا بنفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم. نعم، لا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معين. الإجارة يا مشايخ لا تصح إلا في نفع مباح، فلا تصح الإجارة، يعني فلا تصح الإجارة على الأجزاء. فما يصح أن يستأجر طعاما ليأكله، أريد أن أستأجر التفاحة، كيف تستأجر تفاحة؟ تستأجر التفاحة وتأكلها، هذا بيع. أو تقول أستأجر الشاه وأنت تقصد أنك تأخذ الصوف، أو تقصد أنك تأخذ اللبن، لا يجوز بيع الصوف على الشاه، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، لأنه مجهول. فهذا فيه، هذا إذا صححناه فهذا يفضي إلى تصحيح بيع المجهول، واضح يا مشايخ؟ ولذلك ما يصح. لكن يستأجر العين للمنفعة لا على الأجزاء التي تتلف. قال على نفع مباح، فلا يصح على غناء أو أن يجعل داره كنيسة، هذه أشياء محرمة فلا تصح الإجارة. قال معلوم، أستأجر منك السيارة مدة يوم، أستأجر منك البيت مدة سنة. أما إذا كانت غير معلومة، أستأجر منك السيارة إلى أن تصلح سيارتي، ما ندري منك متى تصلح سيارتك، أو أستأجر منك الشقة حتى أجد شقة أخرى، لا يصح، لابد من تحديد مدة معلومة. ولذلك قال، نعم عفوا، قوله معلوم لأنه قال مقدر، التقدير هو هذا الذي ذكرته لكم. قوله معلوم المقصود أنت استأجرت هذا الشيء من أجل ماذا، هذا المقصود. فأنت إذا استأجرت دارا استأجرتها من أجل ماذا؟ من أجل السكنة، فلا يجوز أن تضع فيها حيوانا، أو تجعلها مخبزا. طيب ما يصح هذا، لأن البيت سيتلف بهذا و يعني يتضرر بهذا، لكن السكنة الضرر في السكنة أقل بكثير من أنك تأخذ هذه الدارة تجعلها محل السباكة والحدادة والنجارة وإصلاح السيارات وبيع الحيوانات، كل شيء خلاص، فهذا في ضرر كبير. فلا بد أن نعرف أنت لماذا تريد تستأجر، تستأجر للسكنة أو تستأجر الشخص للخدمة ونحو ذلك. قال ولا بد من التقدير، لا بد أن يكون مقدرا بوقت أو فعل معين. بوقت كما ذكرت لكم، الدار مدة سنة، السيارة مدة شهر، يوم، يومين، أو فعل معين. فعل معين، خذ هذا الثوب أريدك أن تغسله، سأنهيه اليوم، سأنهيه غدا، ما في مشكلة، أنا أهم شيء عندي أنك تغسل الثوب. خذ هذه الأوراق كتبتها بيدي، أريدك تطبعها على الكمبيوتر في الحاسب، أنا قد أنهيها بعد أسبوع، قد أنهيها بعد أسبوعين، ما عندي مشكلة، أهم شيء أنك إيش تنهيها، هذا مقدر بعمل. السادس، نعم ايه اي لابد من ذكر الأجرة. نعم ما ذكرها، لكن لعله اكتفى بذكر ذلك لما تكلم عن أحكام البيع بشكل عام. نعم. السادس فرض مندوب في كل ما صح السلام فيه بغير زيادة ولا شرطها، ويرد مثله وإن زاد بغير شرط قدرا أو جملة جاز. نعم، السادس القرض. القرض مستحب ومندوب، مستحب لمن يقرض وجائز لمن يقترض. يعني أنت تذهب وتقترض جائز، أن تعطي قرضا مندوب يستحب. في كل ما صح السلم فيه، مكيل وموزون ومذروع، هذا الذي مشى عليه المصنف، والمذهب أنه يصح القرض في كل عين يجوز بيعها، كل عين يجوز بيعها يصح فيها القرض. سيارة، تمر، شعير، أي شيء، بغير زيادة ولا شرطها. فإن اشترط، فإن كان هناك زيادة أو اشترط الزيادة فلا يجوز. خذ 1000 ريال تردها لي 1100، ما يجوز، هذا تحول إلى ربا. ويرد مثله في المثليات، ويرد قيمته في غيرها. المثليات مثل التمر، أخذت تمرا قرضا، تقول أنا ما عندي تمر أريدك تعطيني تمر قرضا، هذا ليس بيعا الآن، هذا قرض، فتأخذ أنت التمر وتأكل هذا التمر، ترد له مكانه إيش؟ تمرا مثله. لكن لو اقترضت منه شيئا غير مثلي، أخذت منه خاتم ذهب، هذا ليس مثلي، ما تستطيع أن تجد في السوق نفس الخاتم بالضبط، صح؟ فأخذت الخاتم وبعته أو فعلت به شيئا، فأردت أنك ترد بدله، لا يوجد له بدل، ترد قيمته. وطبعا المعروف عند الناس هو القرض يكون إيش؟ بالأوراق النقدية، لكن هذا ليس خاصا بالأوراق النقدية، عندنا يجوز في كل ما يصح بيعه، في كل مال. وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز. يعني أنت اقترضت 1000 فرددت 1100 وهو لم يشترط عليك ذلك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في إشكال، وإن كان هناك من العلماء من يشدد في مسألة القدر. أما الجودة ما عندهم إشكال، الجودة تأخذ شاة قيمتها 1000، طيب، وجئت وأعطيته 2000، طيب، الآن، أو مثلا أعطيته شاه خيرا منها، أو مثلا اقترضت منه تمرا، لأن الشاه يعني عندنا في المذهب ليست مثلية، اقترضت منه تمرا وسطا، ورددت له تمرا جيدا، فأنت زدته جودة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا كان بدون شرط. واضح؟ في سؤال حول هذا؟ حول كل ما مضى فيما يتعلق بالمعاملات؟ نعم. لا، هو أغلى هذا النوع، أغلى إيه، حتى لو ينطبق على الذرة الصفراء والذرة البيضاء إذا كانت جنس واحد. نعم، إذا كان هذا جنس وهذا جنس يختلف، إذا اعتبرناها جنس، هذا جنس وهذا جنس يختلف. وهم يتكلمون عن هذه الأشياء، ما هي يعني، ما هو الجنس وما هو النوع، ينظر في حال الذرة، يسأل أهل الخبرة، هل هذه جنس واحد ولا جنس مختلف؟ عموما يعني بغض النظر عن المثال ينظر في حالها، لكن هو هذا. ولا يجوز. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بلال رضي الله عنه وقال له اشتري هو أرشده إلى الحل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الحل بأن يبيع الصاعين بالدراهم ويشتري بالدراهم جنيبا أي تمرا جيدا، وبهذا يخرج من الإشكال. نعم لا غير جائز، هذا ريبة. فإن أخذتها وما كان عندك مال تحفظ المال إلا بهذا، فهم يقولون هذه الخمسين يقولون يتصدق بها، وبعضهم يعني يتساهل، والكلام في المسألة طويل. نعم مماكسة هو أن يكاثر في السعر، مثلا يقول لا أنا أريده ما أريده بمئة أريده بتسعين. أما السوم يقول لا هذه السلعة يعني يسومها، مثلا يأتي ويقول هي بأربعين، يأتي شخص آخر يقول لا هي في الحقيقة تستحق خمسين، هكذا. طيب السابع كيف؟ أيوة أي ما في إشكال، السوم جائز. نعم السابع الوزان هو على حقوق الثلاثة، الرهن بأن يضع عنده عنا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يملك بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك، وتكون عليه لا يملك شيء منها إلا برد الجميع. طيب السابع يا مشايخ الوثائق على الحقوق ثلاثة، قال الرهن، الرهن عرفه قال بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها. جاء منصور وأراد أن يشتري من نريد، نمثل عليكم، جاء منصور قال أريد أشتري منك يا نريد أشتري منك جوالك أو سيارتك، قال نريد سيارتي بـ10,000، قال نريد بـ10,000، قال منصور ما عندي عشرة، قال نريد إذن أعطني جهازك هذا رهنا أرهنه، قال منصور خلاص ما عندي مشكلة خذ جهازي هذا. طيب دعه تخبئه الآن. فجاء وأعطاه نريد، خلاص يكون عند نريد ويعتبر هذا رهنا رهنا. الآن نريد يطالب منصور بكم؟ بـ10. طيب يقول بأن يضع عنده عينا، هذه هي العين يضعها عند نريد يصح بيعها، لابد أن يكون يصح بيعها من أجل أن يستفيد نريد من ثمنها، ومتى لم يجئه بماله باعها. اتفقوا على أن الـ10,000 تكون بعد شهر، قال نريد يا منصور هداك الله أين الـ10,000؟ قال والله ما تيسرت. فيجوز لنريد أن يبيع الرهن إذا أذن له في البيع من حين دفع الرهن، يأتي ويبيعها، يبيع هذا، فإن باعها بـ10,000، إن باع الجهاز بـ10,000 يأخذ الـ10,000 له، يقول منصور أين جهازي أعطي هذه الـ10,000، استطعتني أحضرها، يقول خلاص وفقك الله استوفيت حقي وجهازك تجده في السوق ابحث عنه خلاص. إن باعه بـ20,000، 10,000 يأخذها نريد والعشرة الزائدة يردها لمنصور ليست له، هو حقه حقه عشرة. وإن باعه وما حصل إلا 5000 خلاص، 5000 يأخذها نريد، والخمسة الباقية يطالب بها منصور، يقول الآن بقي لك، بقي عليك 5، أعطني 5 وخلاص، 5 أنا أخذتها من الرهن. هذا هو. ومتى لم يجئه بماله باعها، أما إذا لم يأذن له بالبيع يبيع الرهن القاضي وليس هذا الذي وليس صاحب الدين. نعم، فلا يجوز، فلا يجوز، نعم قرأنا، فلا يجوز التصرف فيها بعد ذلك. فمعنى ذلك أن يعني منصور لا يجوز له أن يتصرف بالجهاز بالرهن بعد الرهن، هو أعطاه لنريد، ثم قلت لمنصور يا منصور إذا رأيت الجهاز الذي أحضرته يوم الدرس، قال منصور نعم، قلت يا منصور أنا أريد أشتريه منك، قال ممتاز جيد، هو عند نريد رهن من أجل، خلاص أنا أتفاهم مع نريد. فجاء نريد وقال منصور خلاص أبيعك الجهاز 7000 ويا شيخ تراه عند نريد. لا يصح، لا يصح أن يتصرف فيه، وكذلك لا يصح للمرتهن أن يتصرف فيه، لا يصح للراهن أن يتصرف فيه، ولا يصح للمرتهن أن يتصرف فيه. فلا يجوز التصرف فيها بعد ذلك، أي بعد الرهن، وتكون عليه، وتكون عليه أي وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع. مثلا جاء منصور ورد 5000 وبقي 5، فهو لما رد 5 قال بما أني رددت 5 لي الحق في التصرف في نصف الجهاز، فيجوز لي أن أبيع نصفه أو نحو ذلك. نقول لا، حتى لو كان ينقسم، حتى لو كان ينقسم، يعني منصور ما رهنه الجهاز، رهنه 10 كيلو من التمر، 10 كيلو من التمر رهن، بحيث أنه إذا حل وقت الدين باعه نريد، باع التمر. جاء منصور وسدد 5000 لنريد، وهو يطالبه بكم؟ 10، فهو سدد 5 فقط. فقال منصور بما أني رددت لك 5000 أعطني 5 كيلو من التمر، نقول لا، لا ينفك الرهن إلا برد الجميع. فما ينفك الرهن إلا برد الجميع، نعم الضمان. لا لا، الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق إلا بإذن، إلا بإذن، نعم الضمان. الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف. نعم الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق. كيف الضمان؟ تأتي أنت وتريد تشتري سيارة، قال لك صاحب السيارة أبيعك السيارة 30000، قلت أنت أنا ما عندي 30000، أنا مسكين عندي مكافأة الجامعة 800 ريال، طيب بالكاد أسدد فاتورة الجوال وأشتري طعام وكذا، أنا لو جلست 20 سنة ما جمعت 30000، فأمهلني، أمهلني لعلي إن شاء الله يعني يفتح الله علي بعد سنة أعطيك 30000. فقال لا، ما أعطيك، أنت مسكين ما تستطيع تحضر لي 30، خلاص. فقلت أنت يضمنني التاجر الفلاني صاحب الملايين، إذا ما سددت أنا يسدد هو. فقال خلاص ممتاز، هذا جيد، فهذا هو الضمان. فالتاجر هو الضامن، التاجر هذا هو الضامن، فيأتي ويضمن عنك، ولا بد من رضاه، فيأتي ويقول خلاص أنا أضمن هذا الطالب، وإذا ما سدد لك 30,000 بعد سنة أنا أسددها. ويصح من كل جائز التصرف، فلا يصح من صغير ولا سفيه، وهذا واضح. والكفالة، نعم، وهو التزام إحضار غريب فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن معه. نعم، الكفالة هي شبيهة بالضمان، لكن الفرق أن الكفالة يحضر الشخص ولا يضمن الدين. يعني في الضمان أنت لما ما دفعت 30,000، أنت ما دفعت 30,000، ماذا يفعل صاحب السيارة؟ يطالب التاجر، يقول أعطني 30,000، أنت ضمنته، وإذا ما أعطاه التاجر يقاضيه ويذهب إلى المحكمة ويقول هذا أنا أطالب ب30,000، ما يأتي يقول أنا ما لي علاقة، أنا ما أخذت، لا، هذا ضامن تكفل بهذا. الكفالة لا، الكفالة الذي يفعله هذا الكفيل هو أن يحضره. فإذا جاء شخص أنت قلت يكفلني فلان، ما الذي على فلان هذا؟ على فلان أنه يقول خلاص أنا أحضرت لك الشخص، طيب أعطني مالي، أنت قلت ما عندي، هل يجوز له أن يطالب الكفيل؟ لا، ما يطالب الكفيل، الكفيل الواجب عليه أن يحضر الشخص فقط، أحضره خلاص. قال فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه، متى يضمن الكفيل؟ الضامن يضمن مطلقا، بل يجوز لصاحب الحق أن يطالب هذا أو يطالب هذا، ما في فرق، كأنهما شخص واحد، هذا في الضمان. في الكفيل، في الكفالة يطالب فقط الذي عليه الدين. طيب، وإذا جاء الكفيل وأحضر الشخص الذي عليه الدين خلاص الكفيل ما عليه شيء، لكن الكفيل ما أحضر الذي عليه الدين، حينئذ يطالبه هذا مع بقائه. أما إن مات صح الذي عليه الدين برئ الكفيل، أين فلان؟ والله مات قبل أسبوعين رحمه الله، خلاص كيف إيش تحضره كيف؟ خلاص مات فيبرأ. هذا إن لم يشترط البراءة منه، فإن اشترط البراءة من الضمان ولم يحضره فلا يضمن ما عليه. قال أنا أحضره لك، لكن إذا ما أحضرته لك ولم أستطع أن أحضره ما تطالبني بالدين. نعم، ما في إشكال إذا اشترط الحوالة. طيب يا شيخ، الحوالة هذا المثال لا بد فيه من 3 أشخاص، ولذلك نحتاج إلى شخص آخر غير نريد ومنصور، فعندنا وائل القارئ. طيب، نريد أخذ من وائل 100 ريال، منصور أخذ من نريد 100 ريال، وائل دائن فقط ومنصور مدين فقط ونريد دائن ومدين. طيب، جاء وائل إلى نريد أعطني 100، قال نريد خذها من أنا أطالب منصور 100، خذ من منصور 100. فحينئذ بدل ما تكون عندنا بدل ما يكون عندنا ذمتان يكون عندنا ذمة واحدة مشغولة. فبدل ما يأتي نريد يطالب منصور ووائل يطالب نريد، قصة طويلة، خلاص نريد يقول يا وائل أنا أطالب منصور 100، خذ 100 من منصور وتنتهي المشكلة. طيب هذا هو الحوالة. قال والحوالة تنقل الحق من ذمة إلى ذمة. فبدل ما كان وائل يطالب نريدا، وائل يبدأ يطالب من؟ يطالب من منصور. بدل ما كان يطالب نريد يطالب منصور. قال ولا يعتبر فيها رضا المحال علي. أنت نريد هذا ممنوع من الصرف ولا ممنوع فعل؟ طيب ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه، ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئا. لا يعتبر فيها رضا المحال عليه، من المحال عليه في المثال؟ من هو في المثال؟ منصور هو المحال عليه، لا يشترط رضاه. جاء وائل قال وائل المنصور أعطني 100، قال أنت ما أنا لا أرضى بهذا، أنا أعطيها نريد فقط، أنا أخذتها من نريد أعطيها نريد. قال هو قبل خلاص فيذهب إلى نريد، قال نريد أنا أحلته عليك، قال لا ما أقبل، لا يقبل كلامه. طيب خلاص. ولا المحال عليه إذا كان المحال عليه مليئا، فلا يقبل رضا وائل أيضا في المثال، لا يقبل لا يشترط رضا وائل إذا كان منصور مليئا. أما إذا لم يكن مليئا فيشترط رضاه. فالمحال عليه لا يشترط رضاه مطلقا، والمحال أو يسمونه المحتال لا بد من رضاه إذا لم يكن مليئا. أما إن كان مليئا لا يشترط رضاه. من الذي يشترط رضاه مطلقا؟ المحيل الذي في المثال هو من؟ هو نريد. المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه. المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه. هو القادر بماله وقوله وبدنه. القادر بالمال أن يكون عنده وفاء، يستطيع أن يسدد هذا الدين، هذا هو القدرة بالمال. والقدرة بالقول ألا يماطل، هو عنده مال لكن يماطل، أي طيب أنا أعطيك إياها غدا، بعد أسبوع، أنا أحتاج النقود، بعد شهر، بعد سنة، ويجلس مسكين 10 أيام، يجلس 10 سنوات ويموتان ما أخذ هذا من هذا. هذا المماطل في هذا المماطل هو لا يعتبر مليئا في القول، فلا يعتبر مليئا حتى لو كان عنده أموال كثيرة. وأن يكون قادرا ببدنه. طيب إيش القدرة؟ القدرة بالبدن أن يستطيع أن يحضره إلى مجلس الحكم. قال نريد لوائل اذهب إلى منصور، ومنصور يعيش في أمريكا، كيف أنا أطالب؟ كيف يذهب؟ حتى ما يستطيع يطالب وما يستطيع أن يحضره للمحكمة، مسألة معقدة وصعبة. طيب فما يستطيع أن يحضره لمجلس الحكم، فهذا ليس مليئا حتى لو كان عنده أموال كثيرة وغير مماطل. فالمليء هو القادر بماله وقوله وبدنه. فإن كان غير قادر بأحد هذه الثلاثة فلا يعتبر مليئا. واضح يا مشايخ؟ هو هذا. طيب المتصرف. التاسع المتصرف، إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد أو محجور عليه وهو خسران، محجور عليه بحقه وهو الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يبلغ، ومحجور عليه لغيره وهو السبيل. طيب المتصرف في التصرف الكلام فيه إما أن يكون الإنسان جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد يتصرف كما يشاء بماله ما في إشكال، أو محجورا عليه. والمحجور عليه قسمان، محجور عليه لحظ نفسه من أجل مصلحته هو، أو محجور عليه لحظ غيره من الناس. المحجور عليه لحظه هو الصبي حتى يبلغ، الصبي قد يشتري أشياء تافهة طيب فلا يعرف مصلحته الآن فيحجر عليه لمصلحته هو، كذلك المجنون يحجر عليه لحظه هو، وكذلك السفيه الذي لا يعرف يتصرف الغير الرشيد يحجر عليه لحظه هو، ومحجور عليه لغيره وهو السفيه. في الحقيقة صوابه المفلس، لأن السفيه يحجر عليه لحظه هو، يعني السفيه يشتري أشياء تافهة ويذهب إلى أماكن تافهة ويبذل فيها أموال كثيرة يضر بنفسه وبأهله، فهذا يحجر عليه لحظه هو. قال ومحجور عليه لغيره، قلت لكم المحجور عليه لغيره هو من؟ هو المفلس، المفلس الذي ليس عنده ليس عنده قدرة وماله لا يفي بما عليه من ديون، فهذا هو المفلس، فيحجر عليه ليس لحظه هو لكن لحظ غيره، لحظ الذين يطالبونه بالديون. طيب كيف يا شيخ؟ يحجر عليه، طبعا الحجر على الصبي والمجنون بدون حكم حاكم، مجرد ما يكون هذا صبي فهو محجور عليه بلا حكم حاكم. وأما المفلس لابد من حاكم يحكم ويحجر على هذا، فإذا حجر عليه فلا يصح تصرفه ولا يجوز للناس أن يتعاملوا معه، لا يبيعون ولا يشترون ولا منه، خلاص يحجر عليه من أجل أن تبقى أمواله هذه الموجودة ونبيعها ونسدد الديون التي عليه. المتصرف العاشر المتصرف إما بنفسه أو بغيره، وهو إما رقيبا طيب قال رحمه الله المتصرف إما بنفسه